الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الدرس الرابع في شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، ونقف اليوم مع الأبيات من البيت 42 إلى البيت 56. قال رحمه الله: أكمل في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى ببنات خير صحبه وشارع الأذان فاقتدي به، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلات في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجات عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر. هذه الأبيات تحدث فيها المصنف عن أعمال أو أحداث السنة الأولى من الهجرة والسنة الثانية من الهجرة، من أول البيت 42 إلى البيت 47. هذه أحداث السنة الأولى من الهجرة. ثم من أول البيت 48 إلى البيت 56، هذه أحداث السنة الثانية من الهجرة. فقال رحمه الله: أكمال في الأولى، هنا يتكلم عن أحداث السنة الأولى من الهجرة، بداية الفترة المدنية. أكمال في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري. جمع يقصد صلاة الجمعة، وصلاة الحضر يقصد الصلوات الخمس. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس حينما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فرضت ركعتين، كان يصلي الصلوات الخمس ركعتين ركعتين. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيدت صلاة الحضر، فأصبحت المغرب ثلاثية والعشاء والعصر والظهر رباعية، كما روت السيدة عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى، يعني بقيت صلاة السفر على الركعتين كما هي، فصارت الثنائية الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، وصار المغرب ثلاث ركعات، وبقيت صلاة السفر كما هي. أكمال في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري. من بعد ما جمع، يعني قبل ما تزاد الصلوات، كان قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في المدينة، صلىها في مسجد قباء، لأن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، لكن لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها، فما صلى الجمعة في مكة. والذين أسلموا من الأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلونها في المدينة، في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قبل ما تستكمل الصلوات، يستكمل تشريع الصلوات الخمس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء صلى الجمعة، وهذه أول مرة يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. العمل الثاني، بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ومسجد القباء قبل المدينة بستة كيلو أو أربعة كيلو، وهذا أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله، بنى مسجد قباء. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة بنى المسجد اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم القصة، قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسار بناقته، وكان الأنصار يتنافسون أيهم يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، حتى جاءت الناقة فبركت في مكان لسهل وسهيل، غلامين يتيمين، كان هذا المكان لهما، فجاءت الناقة في هذا المكان فبركت، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في هذا المكان، وكان يشاركهم صلى الله عليه وسلم في نقل الحجارة، وهو يقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. ثم بنى من حوله مساكن، ثم بنى من حوله مساكن، يقصد بنى مساكن لزوجاته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذا الوقت قد تزوج إلا عائشة وسودة فقط، لم يكن معه إلا عائشة وسودة، فبنى مسكنا لسودة وبنى مسكنا آخر لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يكن قد بنى بها صلى الله عليه وسلم، لأنه عقد عليها في مكة، لكن بنى لها حجرة صلى الله عليه وسلم، وكانت الحجرتان بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم بنى من حوله مساكن، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. بينا قبل ذلك أن هناك مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافروا إلى الحبشة أو هاجروا إلى الحبشة، مجموعة من المهاجرين كانوا 84 رجلا وثمانية عشرة امرأة، هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. هؤلاء لما علموا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء أقل من نصفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني قرابة 33 رجل وقرابة 8 نساء، هؤلاء جاءوا إلى المدينة بعدما علموا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، هذا أيضا من الأعمال العظيمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأول من الهجرة، أنه آخر بين المهاجرين والأنصار، والمهاجرين هم الذين هاجروا من مكة، والأنصار هم أهل المدينة، لتذهب عنهم وحشة الغربة ومفارقة الأهل والعشيرة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. والقصص في الإيثار الذي ضربه الصحابة في المؤاخاة كانت قصة عظيمة، ليس هذا موطنها، إنما نحن هنا نبين الأحداث بيانا سريعا فقط. ثم بنى بابنات خير صحبه وشارع الأذان فاقتدي به، بنى بابنة خير صحبه، يقصد السعيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال وكانت قد أتمت تسع سنين بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي عنها كما بينا قبل ذلك وهي ابنة 18 سنة، يعني عقد عليها وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9 سنين، ثم مات، عاشت معه ومات عنها وهي ابنة 18 سنة. والقصة أيضا قصة مشهورة، واختلف العلماء في الأفضلية ما بين عائشة وخديجة، أيهما أفضل، هل خديجة أفضل أم السيدة عائشة أفضل، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، الثريد اللي هو الخبز مع اللحم، لما يوضع مجموعة من الأطعمة ومن وسط هذه الأطعمة اللحم، يكون الطعام هو أفضل، اللحم هو أفضل الطعام، فقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ولذلك اختلفوا. وأقرب الأقوال هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام خديجة أفضل باعتبار أول الإسلام ومبدأ الإسلام. خديجة أفضل باعتبار أول الإسلام ومبدأ الإسلام، وعائشة أفضل باعتبار آخر الإسلام. خديجة أفضل باعتبار أول الإسلام لأنها وقفت وآزرت ونصرت كما بينا كثيرا، ولم يقم بهذا الدور إلا خديجة. وعائشة أفضل باعتبار آخر الإسلام لأنها تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مفتية وكانت فقيهة وكان لها دور عظيم في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. ثم بنى ببنات خير صحبه وشارع الأذان فاقتدي به. في هذه السنة أيضا شرع الأذان، وقبل الأذان قبل ما يشرع الأذان كان الناس يتحينون وقت الصلاة، يعني بيحاولوا أن هم يتنبهوا إلى وقت الصلاة أو ينتبهوا إلى وقت الصلاة. فكان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، لا ينادى لها، يعني كانش في لسه نداء. فاستشاروا بعضهم يوما فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، بعضهم قال احنا نعمل ناقوس زي ناقوس النصارى ووقت الأذان نضرب الناقوس حتى يتنبه الناس، وقال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود. أما عمر فقال ابعثوا رجلا ينادي بالصلاة. لسه لغاية دلوقتي الأذان لم يشرع، عمر يقول ابعثوا رجلا ينادي بالصلاة، يعني واحد وقت الصلاة يقول ايه الصلاة جامعة الصلاة جامعة، وهكذا. حتى جاءت هذه الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرؤية أنه سمع ألفاظ الأذان، فلما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فعلمها بلال فإنه أندى منك صوتا. فأصبح المسلمون منذ هذا الوقت وهم يؤذنون هذا الأذان المعروف في أوقات الصلوات. هذا أيضا من أعمال السنة الأولى. يبقى نستطيع أن نقول أعمال السنة الأولى: استكمال صلاة الحضر، بناء مسجد قباء، بناء مسجد المدينة، بناء حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، رجوع عدد من الذين هاجروا هجرة الحبشة الأولى، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بناء النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، مشروعية أو تشريع الأذان، تشريع الأذان. ثم بدأ في أحداث السنة الثانية، ومن أول أحداث السنة الثانية بتبدأ الغزوات. يعني السنة الأولى ما كانش فيها غزوات، من أول أحداث السنة الثانية بتبدأ الغزوات، غزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الكلام عن الغزوات يطول، لكن هذا أيضا ليس موطن التفصيل، هذا الكلام هنا كلام مختصر ومجمل. ومعلوم كما بينا قبل ذلك في شرح المنيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة، غزا 27 غزوة بخلاف السرايا. السرايا كانت 74 سرية، السرايا كانت 74 سرية. والفرق بين الغزوة والسرية كما بينا قبل ذلك أن الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أما السرية فكان يبعث مجموعة من أصحابه. هذا الفرق بين الغزوة والسرية. فبدأ فقال وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. غزوة الأبواء في شهر صفر من السنة الثانية، غزوة الأبواء في صفر شهر صفر في السنة الثانية، وسميت غزوة الأبواء لأنها كانت في مكان اسمه الأبواء. هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، أي المسلمون صارت لهم قوة ودولة ومنعة، فبدأوا في الغزوات. فكتب عليهم، كتب الله سبحانه وتعالى عليهم القتال، وكان هذا في ابتداء السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى بواط ثم بدر، غزوة بواط ثم غزوة بدر. غزوة بواط هذه كانت في شهر ربيع الآخر في مكان اسمه بواط، وبعض العلماء قال في شهر ربيع الأول. ثم بعدها غزوة بدر، غزوة بدر هذه بدر الأولى وليست بدر الثانية، ليست بدر الكبرى، هذه غزوة بدر الأولى كانت في شهر جمادة الآخرة. يبقى بعد غزوة الأبواء حدثت غزوة بواط، ثم بعدها حدثت غزوة بدر الأولى، بدر الأولى. وكل هذه الغزوات كان يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض قوافل قريش. إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلات في نصف رجب. حدثت حادثة عظيمة في نصف شهر رجب، ألا وهي تحول القبلة، تحول القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كما هو معروف، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا وهو يتجه إلى بيت المقدس، كان يحاول أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني يقف فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يحب أن يجعل قبلته الكعبة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لأمنية النبي صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا كان في السنة الثانية في شهر رجب، كان في السنة الثانية في شهر رجب. إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلات في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. غزوة ذي العشير هذه كانت قبل تحول القبلة، يعني بواط ثم بدر ثم غزوة ذي العشير ثم تحول القبلة، غزوة ذي العشير. وفرض شهر الصوم في شعبان، يعني في شعبان من السنة الثانية من الهجرة فرض شهر الصوم اللي هو شهر رمضان، فرض صيام رمضان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول صيام في السنة الثانية. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، الغزوة الكبرى اللي هي غزوة بدر الكبرى، هي الغزوة المشهورة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا عظيما، وحدث فيها قتال وتلاحم بين المسلمين وبين أعداء الله، كان عدد المسلمين يومئذ أكثر من 300 وعدد المشركين أكثر من 900، لكن نصر الله سبحانه وتعالى الطائفة المؤمنة. كان هذا في رمضان، كان هذا في رمضان في السابع عشر من شهر رمضان. والغزوة الكبرى التي ببدر، يعني يقصد غزوة بدر الكبرى، في الصوم في سابع عشر الشهر، يعني في يوم السابع عشر من شهر الصوم، يعني من شهر رمضان. وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، بعد بدر بعشر ليالي، يعني ليلة 27 أو يوم 27 فرض الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر في نفس السنة، بعد غزوة بدر بعشر ليالي فرض الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر، وواجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر. وفي زكاة الفطر وفي زكاة المال خلف فدري، في نفس السنة أيضا فرض الله سبحانه وتعالى زكاة المال، لكن في خلاف بين العلماء، ولذلك قال خلف أي خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول فرضت في هذه السنة وبعض العلماء يقول في غير هذه السنة. وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجات عثمان، كانت رقية يتزوجها عثمان وقبل ما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر ماتت رقية زوجة عثمان رضي الله عنهما وأرضاهما، وكانت أصلا مريضة قبل السفر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل الخروج للغزوة، فمكث معها عثمان زوجها يمرضها وماتت قبل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كان في رمضان. وماتت ابنة النبي البري رقية، ومعلوم أن عثمان بعدها تزوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، رقية قبل رجوع السفر قبل ما يرجع من الغزو زوجات عثمان، وعرس الطهر فاطمة على علي القدري، تزوج علي رضي الله عنه وأرضاه، تزوج السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هذا أيضا في نفس السنة. وأسلم العباس بعد الأسر، طبعا أسر المسلمون في غزوة بدر مجموعة من الأسرى، فكان ممن أسروا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسلم بعد الأسر، أسلم وحسن إسلامه. وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر، قينقاع هذه غزوة قينقاع، وهذه أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة، هذه أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة، لأنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو نقضوا العهد، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 15 ليلة، كان هذا في شهر شوال، حتى ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وبعد ضحى يوم عيد النحر، أي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته في شهر ذي الحجة في عيد الأضحى المبارك من السنة الثانية. إذن الأحداث التي تمت في السنة الثانية، نقول غزوة الأبواء في صفر، ثم غزوة بواط، ثم غزوة بدر، ثم غزوة ذي العشير، ثم تحول القبلة، ثم فرض صيام رمضان، ثم غزوة بدر الكبرى، ثم تشريع زكاة الفطر، ثم تشريع زكاة المال، ثم موت رقية زوجة النبي زوجة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم زواج علي بفاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وإسلام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غزوة قينقاع ليهود بني قينقاع، ثم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى. السؤال كيف يأتي في هذه الجزئية؟ قد يأتي السؤال ما هي أحداث السنة الأولى، أو ما هي أحداث السنة الثانية، وقد يأتي السؤال بصفة عكسية فيقال متى كانت غزوة بدر الكبرى، فتكون الإجابة في السنة الثانية من الهجرة. متى شرع الأذان؟ متى تزوج علي فاطمة؟ متى ماتت رقية؟ متى كانت غزوة قينقاع؟ متى كانت غزوة بدر الأولى؟ وهكذا. إما أن نأتي فنسأل ما هي أحداث السنة الأولى، وإما أن نأتي بالحدث ونقول ما هو الوقت أو ما هي السنة التي وقعت فيها هذه الحادثة. أظن أن الأمر ميسر، ولو الأخوات كتبوا، لو كتبوا كل سنة على حدة وتحتها الأعمال باختصار، سيوفر عليهم هذا كثير من المجهود بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.